الدار الآخرة نجعلها ما شاء الله ما شاء الله. Yeah. اللي طب الفؤاد اللي هيرجع لها تاني. اه هو ده هيرجع ترجع اسطنبول تاني وهترجع مصر تاني ان شاء الله. يا سلام thank you. الله يا استاذ، الله يا حافظ. Yes, I love.